بعد منها على طول هيبقى هيروين ويشم شمة يجرب. وكل ده أصله البنات والجري وراء البنات. هي دي هتبقى حياة، بتبقى حياة الشباب في الصيف. حياة الشباب في الصيف للأسف الشديد الفراغ، الجري بقى وراء النت والكابينت اللي هم بيقعدوا فيه والشات، الكلام مع البنات، وهذه الشهوات ليس لها حد. زي ما قلت كده، كلم بنت، اي ولد بيعاكس بنت في التليفون على الشات في اي حتة، اول حاجة لازم اقول لها اشوفك اقابلك، وبعدين محتاج فلوس عشان يصرف، هيسرق هينصب. وكتر النصب في اليمن دول، وكتر النصابين، والنصابين بقوا في منتهى الخطورة النهاردة. أنا كنت بقول للأخ عشان ما طولش بس في المدخل ده وأدخل للحلول مباشرة، إن الطريق ده أخرته وحشة، وتعالى أوريك بنفسك. أي شاب من الشباب عايز يشوف يجي معايا، وأنا أخده المستشفيات الأمراض العصبية والنفسية، مستشفى المجانين، يشوف أخرة الشم وأخرة الحب. يجي وأنا وديه مستوصفات بتاع علاج الإدمان، ويشوف الأثر اللي عنده، رعشة في إيده ورعشة في دماغه تحتها في لسانه، اللي عنده جلطة جابت له شلل نصفي، اللي جاله في صدمة سيارة شلل رباعي وهو بيهزر مع بنت. هي دي آثار الذنوب والمعاصي الصيفية، هي دي آثار البعد عن ربنا. يا شباب، يا ولادي، يا حبايبي، يا اخوتي، شبابنا الصغيرين، العيال الصغننين، اللطاف الظراف بتوع الاعداديه، اللي فرحانين بان صوتهم تخن، وانا عارف مصلحتي وانا بقيتش صغير وانا مش بنت تخافوا عليا، وسيبوني اشوف اعيش حياتي وعيش شبابي وانا خارج مع اصحابي. لا، واصحابي وانا لازم اقول لكم اصحابي مين، وانا لازم اقول لكم اسهر مين، وانا ما اسمحش ان حد يحطني معاد ارجع فيه البيت. الكلام ده جميل ورائع وممتاز، وانا موافقك عليه تماما اذا كنت انت تعرف ربنا كويس وبتخاف من ربنا كفاية، وانك انت ما بتعملش فعلا حاجة غلط. هي على لسانهم كلمة انا ما بعملش حاجة غلط، وانا بقول لك انت بتعمل الغلط كله، انت بتعمل الغلط، انت الغلط نفسه. قول لي هتبقى انت وابويا؟ لا، ده انا عارفك اكتر من ابوك واكتر من امك. خلي بالك اللي انت فيه ده اخرته وحش، وانت مش قده ولا ابوك. أدي اللي انت بتعمله ده وأدي اللي انت بتمشي فيه. طب الحل ايه؟ انا بقول مفيش مانع انك انت تلعب كورة، مفيش مانع ان انت تتنطط وتتفسح وتلعب في جنينة، مفيش مانع من كده اطلاقا. لكن جنب كده انا عايزك في الصيف ده تحفظ القرآن. مش هينفع المشيخ؟ لا ينفع، اصلا انا ما صعب جدا في الحفظ، هتقدر ان شاء الله. وعايز اقول لمصر كلها، النهاردة قصة مؤسفة رأيتها بنفسي الأسبوع اللي فات لما رجعت من السفر، فوجئت ان بعض اخواني واحبتي، الشيخ ابو خالد، الشيخ وليد بن شعيب، وكيل وزارة الاوقاف في الكويت حفظه الله لشؤون المساجد، ووليد سبحان صديقي ابو خالد برضو وكيل الدعوه في منطقه حوالي، وغيره كانت مجموعه، الدكتور، بعض الدكاتره كانوا مجموعه، معلش انا اسف، بلاش بغلط او انا بغلط في الاسماء كلها وناسي الاسماء، بس كانت مجموعه فاضله من افاضل الناس من وزاره الاوقاف في الكويت، جاءوا باختيار ائمه ومؤذنين من مصر، واتصلوا بي. رحت قعدت حضرت اللجنه، حضرت امتحان 30 واحد، شروط دخول الامتحان ان يكون ازهري معاه شهاده عليا ازهريه، حافظ القران كله معاه قراءات، بيشتغل امام،